موقع طريق الإسلام يقدم لكم. حي الله الإسلام دين المحبة والسلام، دين المعاني الجميلة نسجها أحلى الكلام، من وحي رب العظيم من في رسول الأنام، فلا يليق بأمة اقرأ أن تقرأ دون الأخفاء. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث ورحمة الخلق الله، ثم ما بعد، فلازلنا بحمد الله وطوله وفضله مع هذه السلسلة المباركة تذوق المعاني، بنحاول نتذوق فيها معاني العبادات ونفهم الكلمات والأذكار والحركات اللي احنا بنعملها في العبادة حتى نخشع بقلوبنا ونستحضر حياتنا مع الله سبحانه وتعالى بهذا الفهم الجميل. وصلنا بفضل الله سبحانه وتعالى إلى ما بعد الفاتحة، يعني احنا كلمنا على الأذان وكلمنا على تكبيرة الإحرام وكلمنا على دعاء الاستفتاح والاستعاذة والبسملة وكلمنا بشكل مختصر عن سورة الفاتحة، هنوصل بقى للركوع. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن الركوع: فأما الركوع فعظموا فيه الرب. يبقى ده معنى نستشعره وإحنا هنركع في الصلاة، رحين نركع بقى خلاص إن إحنا نعظم الله سبحانه وتعالى في قلوبنا. والنبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه يعني أحاديث كثيرة جدا أو أذكار كثيرة جدا في الركوع، وده معنى كلمنا عنه قبل كده، وهو التنويع في الأذكار، وإن ده له معنى وغاية جليلة، وهو أن نقطع العادة. يعني لو انت دايما متعود تقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، ممكن تقولها وانت مش فاهم معناها ومش حاسس بيها خالص، زي ناس كتير ساعات بنسمعها واحنا بنصلي تقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، هو مش عارف يقول ايه. لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عدة اذكار في الركوع، فنوع بينها حتى تقطع الغفلة عن قلبك. اول طبعا ذكر وهو اشهر الاذكار سبحان ربي العظيم. عايزين نفهم يعني ايه سبحان ربي العظيم. طبعا كلمة سبحان فيها معنى التنزيه، يعني يا رب أنزهك عن كل ما يقال عنك من النقائص. سبحان سبحان ربي العظيم. وسبحان طبعا تلاقيها حتى في القرآن وردت في مواطن كثيرة التي اتهم الله عز وجل بها في النقائص من قبل أعداء الله عز وجل. يعني مثلا إيه؟ وقالوا اتخذ الله ولدا، تلاقي بعدها على طول إيه؟ سبحانه. فتلاقي دائما كلمة تسبيح تأتي بعد الذين يتهمون الله عز وجل بالنقائص، وكأنك تنزه الله عز وجل عن كل نقص وعيب. أما كلمة ربي العظيم، فالرب طبعا كما تكلمنا من قبل، الرب هو المالك والمربي والذي يملك الأمر. يعني معاني الرب منها الذي يربي ملكه ويربي المؤمنين ويربي العالمين بالرزق والخلق والتدبير وإصلاح الأمور، يدبر الأمر سبحانه وتعالى. والملك، والمالك أيضا من معاني الرب سبحانه وتعالى. سبحان ربي العظيم. والعظمة هي كثرة الصفات الجميلة بخلاف المجيد. المجد هو أعلى الصفات، والعظيم هو كثير الصفات المحمودة. يعني أنت وانت بتقول سبحان ربي العظيم تفتكر نصين: النص الأول تنزيه الله عز وجل عن كل النقائص في كلمة سبحان، والعظيم هو اتصاف الله سبحانه وتعالى بكل الكمالات وكل الصفات الجميلة. ده ذكر سبحان ربي العظيم. في أذكار كثيرة جدا منها أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح. يعني سبوح قدوس رب الملائكة والروح. سبوح يعني كثير التسبيح، يسبح كثيرا، ينزه كثيرا من الملائكة ومن الخلق ومن المؤمنين، يسبح سبحانه وتعالى تسبيحات كثيرة جدا كما تكلمنا من قبل. ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض. كل من في السماوات ومن في الأرض يسبحون الله عز وجل، فالله سبوح كثير من يسبحه سبحانه وتعالى. سبوح قدوس، قدوس يعني مقدس سبحانه وتعالى، منزه ومطهر عن كل نقص وعيب. ده المعنى الأول. أو المعنى الثاني: الذي تقدس أو يقدس المؤمنين أنفسهم له سبحانه وتعالى، كقول الملائكة: ونحن نسبح بحمدك و ونقدس لك، أي ونقدس أنفسنا نطهرها من الذنوب ومن الخواطر المعيبة لك سبحانك وتعالى. سبوح وقدوس رب الملائكة والروح الذي خلقهم ويدبرهم ويملك أمرهم سبحانه وتعالى. ده الذكر الثاني من أذكار الركوع. في ذكر ثالث أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم حينما يركع أحيانا يقول اللهم لك ركعت. ولك أسلمت وبك آمنت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. شوف سبحان الله الذكر ده جميل جدا جدا جدا. اللهم لك ركعت. وطبعا احنا عارفين في الجملة ان طبيعي ان الفعل يأتي في البداية، يعني طبيعي ان التركيب الطبيعي اللهم ركعت لك، لكن جت لك في البداية تقديمش بالجملة ده جر والمجرور، لك ركعت للاختصاص، يعني لا أرفع إلا لك ولم أرقع الآن إلا لك سبحانك وتعالى. اللهم لك ركعت ولك أسلمت وبك آمنت، يعني الركوع ده ركوع إيه اللي هو الجسم، ولك أسلمت يعني كل جسم يسلم لك، والإسلام هو الأعمال الظاهرة، وبك آمنت يعني أعمال قلب الباطنة كمان لك. اللهم لك ركعت ولك أسلمت وبك آمنت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. قالوا لماذا النبي صلى الله عليه وسلم اختار هذه الخمس، ليه السمع والبصر والمخ والعظم والعصب؟ قالوا أن السمع والبصر هي الأشياء، هو أصلا خشع يعني خشع عن انقاد وذلة. السمع والبصر هي أكثر الأشياء التي تدخل العبد في المعاصي، دي المدخلات بتاع جسمك اللي بتدخلك إيه، هتسمع حاجة كويسة أو هتسمع حاجة وحشة، هتشوف حاجة كويسة أو حاجة وحشة، دي المدخلات اللي عليها بينبني الصورة اللي جوه قلبك. يعني واحد بيسمع معاصي وبيرى معاصي هتلاقي قلبه مليء بالشهوات، لكن اللي قلب اللي سمعه وبصره يخشع وينقاد لله عز وجل في هذه الحالة يكون قلبه مليء بالإيمان. خشع لك سمعي وبصري ومخي، المخ اللي هو جوه، المخ اللي هو المخ اللي هو العقل يعني، او المخ اللي هو اللي جوه العظم، مخي وعظمي وعصبي، يعني من جوه لبره المخ، وبعدين فوق العظم، وبعدين فوق الاعصاب، جسمك كله من جواه لبره يخشع وينقاد لله عز وجل. وده الذكر الثالث من اذكار الركوع. ايضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول سبحانك اللهم وبحمدك اغفر لي، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ان يقولها في اخر حياته في الركوع بعد أن نزلت سورة النصر، إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فسبح بحمد ربك واستغفر اللي هي إيه؟ سبحانك اللهم وبحمدك اغفر لي، التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها كثيرا في الركوع. تقول السيدة عائشة كان يتأول القرآن، يعني ينفذ ما أمر به في القرآن، هو يقول سبحانك اللهم وبحمدك اغفر لي. سبحانك اللهم وبحمدك كلمنا عنها قبل كده، التسبيح والتنزيه، سبحانك اللهم وبحمدك أي وأحمدك أني أسبحك، يعني مش بس إن أنا بسبحك، دي في حد ذاتها نعمة تحتاج إلى حمد. سبحانك اللهم وبحمدك اغفر لي. الذكر الأخير كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. والذكر ده جميل جدا، سبحان ذي الجبروت، الجبروت ذي الجبروت الذي يغلب ولا يغلب، يعني ما فيش حد يقدر يغلب ربنا، وده في معنى التعظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه، وأما الركوع فعظموا فيه الرب. فالذي ذي الجبروت الذي لا يغالب سبحانه وتعالى، سبحان ذي الجبروت. والملكوت أي الذي يملك كل شيء، كل شيء هو في ملك الله سبحانه وتعالى وتحت قهره وسلطانه سبحانه وتعالى. سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. شوف كم التعظيم اللي في هذه الكلمات التي كان يقولها النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع. فالركوع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فأما الركوع فعظموا فيه الرب. ونريد أن ننوع بين هذه الأذكار الجميلة حتى نتعلم الخشوع والخضوع والتعظيم لله عز وجل. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وعليه الصلاة والسلام كثيرا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب، وتنزل رحمة الغفار غيثا به تمحى المعاصي.